إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا شاعر مجنون بل جاء وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشارب لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى أفما بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا والفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة إن

سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. وقومه ماذا تعبدون. ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما